أي وفى ما أمر به. ومن أعظم ما أنه أمر بتركه ابنه فامتثل، امتثل لأمر الله عز وجل وصمم على تنفيذ، حتى إنه تله على جبينه ليمر السكين على رقبته، ولكنه ولكن الفرج جاء من عند الله. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وليس للإنسان إلا ما سعى. ألا تزر أي لا تحمل، وازرة أي آثمة، وزر أخرى أي يعني أن إذا كان صاحب سنة وأثم، لكن هو تحمل إثم السنة والبدء بالشر، فيكون حقيقة أنه لم يوزر وزر غيره، ولكنه وزر بوزر نفسه. ألا تزر وازرة وزر أخرى، وقد كذب الله تعالى قول الذين كفروا للذين آمنوا اتبعوا سبيلنا ولنحن خطايا، فقال الله تعالى وما هم بحاملين من خطاياهم من شيء. حتى لو قال لك القائل افعل هذا الذنب والإثم عليه، فإنه لا يتمكن من هذا. ألا تذروا وزركم وزركم، ولا يمكن أن يجعل الإثم. فإن فعل الذي قيل له افعل الإثم عليه، فالإثم على من؟ أنا الفاعل، الإثم أنا الفاعل. ثم إن كان الفاعل ممن يغتر بالقول ولا يفهم، فعلى القائل اسم التغرير، أي أنه غرر وخدع. وأن ليس للإنسان إلا ما سعى، يعني ليس للإنسان من الثواب إلا ثواب ما سعى، أي ما عنه. فلا يمكن أن يعطى من ثواب غرر، يعني لا يمكن أن نأخذ من أجل زيت ونعطيه عمرا، كما أنه لا يمكن أن نأخذ من سيئات زي ونضيفها إلى سيئات عمل، طبعا لا يمكن. فصار الإنسان متهم بكسب، كل يوم بما كسب رهيب، كل نفس بما كسبت رهيب، لا يمكن أن يخذ من حسنات لغيره ولا أن يخذ من أوزار غيره فيحمل عليه. وأن يوزن الإنسان إلا مثلا. وقد استدل بعض أهل العلم على أنه لا يمكن أن ينتفع الميت بثواب عمل خلق، لأن الله قال ليس للإنسان إلا ما سعى. وعلى هذا فلو أنك صليت ركعتين لزيد وهو ميت، أو صمت يوما لزيد وهو ميت، فإنه لا ينفع بعموم قوله وأن ليس للإنسان إلا ما سعى. فإذا ورد عليهم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وعليه صيام صام عنه وليه، قالوا هذا في الواجب، لأنه قالوا عليه صيام وليس في التطوع. وإذا أورد عليهم أن رجلا قال يا رسول الله إن امرأتي ثلثت نفسها وأظنها لو تصدقت أفأتصدق عنها، قالوا هذا مستفرا بالنص، وليس لنا أن نرد النص. والعام يجوز تخصيص أفراد بحكم مخالف. وإذا أورد عليهم قول سعد بن عباد رضي الله عنه في مخرافه، أي في نخل الذي يخرف، إنه يريد أن يجعله مصدر أمي شريعة بل لأن الشريعة جاءت تقديم العام. وعلى هذا فنقول لا يوجد الإنسان بغير إلا ولا شاهد القرآن وجهة نظر قوية لا فلا أي قوة على قال إن خطايا أعيان بمعنى أن رجل حصلت له حادثة فسأل عنها النبي صلى الله عليه وسلم فأجل إيش قضية العين إيمان الذي قال الآن الرجل الذي قال أتصدق عن أمي صار ابن مبادر قال هؤلاء سأل الرسول عليه الصلاة والسلام فأجاز ذلك فهذا فإذا أجاز الرسول عليه الصلاة والسلام جنس العبادات ولو كانت مالية تولى ذلك على جواز الجنس على جواز جميع العبادات وقالوا أيضا الصيام ليس عبادة مالية ومع ذلك قال من أجاز عليه الصيام صام عنه ولي وإذا أجيب بأن هذا في الواجب واجب متحد فهو كالدين والدين إذا قضاه الغير عن المدين يعني حتى لو قلنا بما عليه الإمام أحمد رحمه الله أن أي قربة فعلها الإنسان وجعلها بمسلم فإن ما عليه عمل الناس اليوم مخالف لهذا السبب لأن الناس اليوم تجدهم يهدون كثيرا من العمل الصالح للأموات يعتمر للميت دائما يصوم عنه تطوعا دائما يضحي عنه دائما ولا يضحي عن نفسه كله ليس من عمل السلف السلف يهتدون بهدي الرسول عليه الصلاة والسلام وهدي النبي صلى الله عليه وسلم العام هو أنه قال إذا مات الإنسان انقطع عنه إلا من ثلاث صدقة جارية أو علم ينتفع به أو ولد صالح يدعوه الدعاء أكثر من الدعاء للميت لكن كونه كل ما سبحت اللهم اجعل ثوابا لأبي كل ما اعتمدت بك اللهم اجعل ثوابا لأبي أو أمي أو جدي أو خالي أو عمي هذا غير صحيح أنتم محتاجون كما هم محتاجون إلى عمل فلا تجعل عملك لهم أما هو أن ليس الإنسان إلا مسعى وأن سعيه سوف يرى سعيه يعني عمل وهل المراد ثواب السعي يرى في الآخرة عند الجزاء أو أن السعي نفسه يرى في الدنيا ويعرف الجواب أن هذا عام سوف يرى في الدنيا وسوف يرى في الآخرة الذي يرى في الآخرة هو الثواب وفي الدنيا هو نفس العمل ولهذا قال الله تعالى وقل اعمل فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون يعني عملكم لن يخفى على من في وقته سيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون وبهذه المناسبة أود أن أنبه إلى أن بعض الناس إذا عمل عملا كمكتبة أو مسجد أو عمارة للفقراء أو ما أشبه ذلك هذا في وهو ولكن ذنوبا فرق منه ومنه وإذا لقاه في الآخرة خلا به سبحانه وتعالى وأقرره بذنوبه وقال قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. لكن في الأصل أن سائر الإنسان سوف يعذب ثم يجزاه الجزاء له، يعني بعد أن يرى يجزى عليه الجزاء الأوفى أي الأكمل. والأوفى في الصالح زيادة المسلم، والأوفى في السيء العدل بحيث لا يزاد في السيئات. وعلى هذا فالأوفى يفسر بمعنيين، والثاني الزيادة. العدل في إيش؟ في السيء، لا يمكن أن يزاد السيء. الفضل في الحسنات الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 درجة إلى أضعاف كثيرة. وإلى هنا شيء ما أراد الله أن نتكلم به على هذه الآيات الكريمة. هل نستغرق بقية الوقت بالأسئلة ونبدأ من العلم؟ لهذا وليس بضيف مواجه في شخص يقيم الصدقة لا يقيم الصدقة، وإذا قيل له لماذا لا تقيم الصدقة لا أستطيع القيام، فهو يجعل آخر رجل على الفرشة ويمسك فيها، وقيل له الصدقة لا فيعفو الجلوس له، وإلا قام الصدقة مع عدم إقامة الصدقة القيام لما عدم إقامة الصدقة مع عدم إقامة مع الوعيد الشديد في عدم إقامة الصدقة. لكني أنا أشك في صدق كلامه، أي فرق بين أن يحاذي الناس أو يتأخر؟ لا في الفرش في شكل المساجد هنا يقول الحد هذا يجعل آخر رجل عليها على اليمين. ما الظاهر هذه اللي لا لا فرق، وش اللي يمسك؟ يعني الحد مو كبير حتى نقول يمسك، يعني مو عروة حتى يدخل عقبه به وينشف بين ثلاث ملاقات، وهو الإنسان يعني مدين ومدين ذلك. قل له لا بد أن يكون الإنسان وليتحمل، وإذا كان لا فليعتمد على آخر، يأخذ آخر معه ويعتمد عليه. لا يجوز، لا لا ما يجوز، لأن في أمر لا يجوز، لكن لا يخالف المسلم. أنا لولا أني أتهيب لقلت لا يأتي للمسجد، ما دام إنه لا يستطيع إلا مخالفة الصف فلا يأتي المسجد، يعني هذا يخل بالجماعة. قال رسول عليه الصلاة والسلام تسوية الصف من جماعة الصلاة، معناه أنه إذا أخل واحد من الناس تسوية الصف كل الجماعة اختلت الصلاة، فلذلك أكد عليه. ولو أن محمد ولو أن محمد إذا قال نعم. قلت الشيخ هناك بعض المدرسين يشرح للطلاب صفة الحج والعمرة، ولكن يقول لا يستوعبون استيعابا جيدا، فهل يجوز أن أجعل المدرسة مثلا مجسم الكعبة والمشاعر حتى يطبقون التطبيق عن العلم؟ قل له لا بأس، بشرط أن يحرم هو أيضا يلبس هذا الإحرام، يا المدرس يلبس هذا الإحرام، وإذا طاف بهذا المجسم يتبع ويجعل الثلاثة الأولى يجعل حوله مقام يقول هذا مقام إحرام، مش السلام، هذا لا ينبغي إطلاقا. يستطيع أن يرسم في السبورة مربع صور كعبة ويقول تطوف عليها، أما أن يجعل مجسم هذا في ظني أنه سيجعل العبادات مجرد طقوس حركات فقط، ما لفت البصر. إذا فهمت من كلام هذا الساخر به، فهمت أنه يجوز ولا ما يجوز؟ ما يجوز، هذا هو المقصود. هذا من الألمين ما يقول التوفيق، هات من كتابة العدل أنه مقتل. نشوف شوف التوقيع ما هو المدينة، ماذا المدينة يا أخي؟ إيه المدينة هذه خلينا ننتهي من الظروف وبعدين نجي. فضيلة الشيخ، يجوز للمعلم أن يقبل هدية من طالبه؟ وهل يجوز أن يذهب إلى وليمة أحدها هذا الطالب خاصة من أجل معلمه؟ نعم. أما الهدية فلا يجوز، لأن الهدية يملكها. أما أن يجيب الدعوة فلا بأس، لأن إجابة الدعوة لا ينسى فيها الطعام الذي يأكله. ولهذا أجاز العلماء للقاضي أن يجيب الدعوة ومنعوها أن يقبل الهدية، وهذا مثل. نعم. لكن ينبغي للمعلم إرفاقا بالطلاب لا يجيب الدعوة، لأن إذا أجاب الدعوة لهذا ذهب الطالب الآخر يدعو، ربما يكون حاله ضعيفة ويتكلم، فأحب الأولى له سد الباب. نعم. الشيخ الله عنه قال في العطورات نصف من الخمر، ثبت ذلك هل يضعها على ملابسها في الخروج والصلاة؟ هنا بارك الله فيك، لتعلم أن الخمر الخالص يجب وصف الثياب ولا الأبدان، فإذا فهمت ذلك علمت أن العطورات التي فيها تكون ولو كانت نسبة كبيرة وتحتاج بنسبة. قل ما الدليل على أن لا تشرب النجس؟ نعم، لأن المشهور عند الناس الآن أن الخمر نجاسة عينية كالبول والغائط. أولا أقول لك الدليل على الدليل، أنه لا دليل على نجاسة، والأصل طهارة، لا يلزم من المحرم أن يكون نجسا، فهذا السم محرم وليس بنجس. هذا الدخان الذي يدخنه كثير من الناس محرم وليس بنجس، فلا يلزم من التحريم النجاسة، ويلزم من النجاسة التحريم. طيب، هذه واحدة. إذا نقول الدليل أنه لا دليل على نجس. ثانيا، هناك دليل على طهارة غير الأصل، وهو أن الصحابة رضي الله عنهم لما حرمت الخمر أراقوها في الأسواق، ولو كانت نجسة ما أقرهم الرسول عليه الصلاة والسلام، لأنه لا يجوز في الأسواق أسواق المسلمين النجاسة. أيضا لما حرمت وأراقوها ما قتلوا أوانيهم، ولما حرمت الخمر في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بغسل الأواني. نعم، الحمر. نعم، الحمر لما حرمت في خيبر أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بغسل الأواني منها. رابعا، أن الرسول عليه الصلاة والسلام أهدى إليه رجل، يعني قربة كبيرة مملوءة من الخمر، أهداها الرسول عليه الصلاة والسلام إكراما له، وهو لا يعلم أنها حرمت، وقال له النبي صلى الله عليه وسلم إنها حرمت، فصار له رسول، تكلم الرجل صاحب الراوية رجل له أبوه أذن النفس. إذا كان لعذر لا بأس، أما إذا كان لغير عذر وصار أب يذهب ويجي ويستريح في بيته ولا يؤذن وأكلف الابن، لا بد من إبلاغ الجهات المسؤولة. أقول لا بد يبلغ، يقول أنا الآن وكلت ولدي يؤذن عني كل خمس، كل أنا خمس فإذا أذن له هذا الطالب يسأل لها السؤال كل هذا قاتل عن أبيه ولا لا كل هذا كلام كل كان لعذر مثل أبوه مريض أبوه مهنا مشدي أبوه طالع للمساء لا بأس هذا ما بيشكل أما أن يجعله دائما يؤذن عنه فلا بد من استئذان ولاة لكن حلا بس الشيخ انتشر في الآونة الأخيرة كثرة ارتداء الناس بعض النساء النقاب وبعض الملابس من طرف الناس وغيرها على المرأة من أولياء الأمور حبذا في المسؤولية هذا خطورة لا شك أن النساء الآن بدأت تتوسع في اللباس في التطيب عند خروجها للسوق وسبب ذلك أولا قلة الدين لأنه قل امتثال أمر الإنسان قل امتثال الإنسان لأمر الله وإلا في القرآن صريح وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى وليضربن بخمورهن على جنوبهن ولا يضربن بأرجلهن ليعلموا ما يخفين من زينتهن وهذا يدل على ان الثياب في عهد نزول القران في عهد نزول القران كانت الى كعب لان الخصال في الساق وقوله ما يخفينا دليل على ان اللباس ستر هذه الخلاخيل هذا واحد ضعف الدين ثاني ضعف الحياه والحياء من الايمان كثير من النساء نزع من الحياء والعياذ بالله وصارت لا تدخل التي لم تتزوج لا يمكن تخرج السوق وحتى لو دعاها اقاربها لبقاء عندهم يوم ما تخرج الا قبل طلوع الشمس ولا ترجع لبيتها الا بعد طلوع الشمس وقبل طلوع الشمس ما في احد منتشر فيما عهد وبعد غروب الشمس ايضا ما في لا دكاكين ولا غيره ثم توسعت بما يسمعنه من الوافدات إليه وبما يسمعنه من وسائل الإعلام وبما يمليه سفهاء الرجال ومن الأسباب أيضا أن أمرهم لم يتقوا الله ولم يراعوا الأمانة التي حملوها وقد قال الله تعالى يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم الرجل راع في أهله ومسؤول عن رعيته فنسأل الله سبحانه وتعالى الهداية للجميع ثم هناك أيضا شيء آخر وهو ضعف الراجع السلطان يعني ما في راجع من قبل السلطان وولاة الأمور كنا نعهد أن المرأة إذا أخرجت يديها كفيها في السوق أدنى واحد من الناس منها ورجال الحسبة الأمر بهم إلى حد الضرب أما الآن فكما في المسألة يا الله تمشي على واحدة وعلى عفرة نسأل الله أن يقول الآن من المعروف الترديد خلف المؤذن والإنسان يصلي إذا كان الإنسان يصلي فلا يتابع المؤذن لأن الصلاة شغلنا والمصلي ليس تابعا للمؤذن حتى نقول ينصت كما ينصت لقراءة الإمام لكن إذا كان سبب الذكر يعني لا يشغل مثل لو عبس فله أن يحمد الله على قول الراجح لو أصابه الوسواس في الصلاة لأنه وجيز فإنه يتعوذ بالله من الشيطان الرجيم لأن يعني هذا لا يعني لا يشغل عن صلاة نعم مع النساء نعم خذ الله

لأن بعض المسلمين وهم مسلمون أكثر من اليهود والنصارى. ألم تعلم أن من يدعي الإسلام من يقول إن الكون شيء واحد الخالق والمخلوق شيء واحد؟ أهل وحدة الوجود يقول لهم إن مسلمين، عرفت؟ فلا بد من التحرر. لكن الشيء الذي أنهى عنه بشدة مسألة الأضاحي، إنه لجاءوا في أرضها طلعوا دراهم وعطوها ناس يضحون في أي بقعة، هذا غلط عظيم، لأن الناس هو عبادة الله لكم هو المقصود التعبد لله، والله تعالى قرن الذبح له بالصلاة، تصلي لرب كونه وأمر أن نأكل منه. وكيف تأكل من شيء وهو ليس بين يديك؟ لا يمكن. وأمر أن نذكر اسم الله عليها، كيف تذكر اسم الله على شيء ليس بين يديك؟ ثم إذا أعطيت الدرهم فيبقى عندك إشكال. أولا، هل تثق بأن هؤلاء يذبحون الأضحية التي توفرت بها الشروط؟ قد يذبحون الصغير، رأيناهم في منى قبل أن تأتي المراقبة، رأيناهم يذبحون الصغير ليس له إلا الأشهر، ويؤولون القرآن على هذا، يقول فما تيسر من الهدي، وهذا ليس يسر. هل تأمن أن يضحوا بسليمة من العيوب؟ لا تأمن. هل تأمن أن يضحوا في أيام الأضحية أو تكون الأضاحي عندهم كثيرة ويتأخر بعضها؟ لا تأمن. هل تأمن أن الذي يذبحها يصلي؟ لا تأمن. هل تأمن أنه يسمي الله؟ كل هذا منتبه، فلماذا نخاف؟ فإذا قلنا بهذا واعتاد الناس هذا الشيء، خلت البلاد من هذه الشعيرة الأرض وهي ذبح لله، لأن كل إنسان يقول الحمد لله هو ثلاث مئة ريال أربع مئة ريال ولا ألوث بيتي بالدم والفرس. لذلك أرجو منكم بارك الله فيكم أن تنهوا الناس نهى مؤشر أن يعطوا دراهم ليضحى بها الإنسان، وأن تقول أوفي الشعير من شعائر الإسلام تفعلها أنت بنفسك، تذكر اسم الله عليها، تأكل منها، تطعم، تطمئن. وإخوانك الذين هناك الحمد لله الباب واسع، أرسل إليهم وضحي أنت في بلادك، والله تعالى يخلف عليك. إيش؟ إيش؟ عاد هذا شيء ثاني. نعم. إذن سار. ما ينتهي وقت اللقاء. يلا يا. أحسن الله عليك. ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة النافلة، صلى الله عليه وآله وسلم في صلاة النافلة، أنه إذا ما وضيحة وعيد أعذى من النار، وإذا ثبت هل يثبت مثلا في سورة الفاتحة أن إذا مر الإنسان في يقول استعنا بالله وغيره؟ أما النافلة فنعم، في صلاة الليل كان الرسول عليه الصلاة والسلام كما وصف ذلك حذيفة إذا مر بآية بآية تسبيح سبح وبآية رحمة سأل وبآية عذاب تعود، وهو صلاة الناس في صلاة الليل. أما الفريضة فلا بأس، لكن لا نقول إنه سنة، وذلك لأن الواصفين لصلاة الرسول عليه الصلاة والسلام الجهرية والسرية لا يذكرون هذا، ولو كان يسكت يتعود أو يسأل أو يسبح لبين ذلك. ولهذا لما سكت الافتتاح سأله أبو هريرة قال كيف سكوتك بين التكبير والقراءة ما تكون؟ فالفريضة نقول لا بأس، ولا نستطيع أن نمنع شيئا هو ذكر ودعاء، لكن نافلة التهجد نقول هو سنة. أما إجابة نعبد وإياك نستعين فهذه لا تقول استعنا بالله لا فريضة ولا في الناس. لماذا؟ لأنك الآن تخبر إياك نعبد وإياك نستعين. كيف تقول استعنا بالله؟ نعم استعنا بالله هو معنى إياك نعبد وإياك نستعين. بل إياك نعبد وإياك نستعين أفضل من استعنا بالله لأنها تدل على الحصر والاستمرار في الاستعانة. نعم المهم منه لا تقال استعن بالله لا في الفريضة ولا في النافلة لا للإمام ولا للمأموم ولا نعم هذا مأموم مأموم كبر تكبيرة الإحرام قبل إمام ثم استمر بالصلاة وسلم علينا ولكنه كبر تكبيرة الإحرام قبل الإمام يعيد أن يعيد الصلاة لأن صلاته لم تنعقد ما تعتبر صلاة منفردة شيء؟ لا يعني لا يمنع الاهتمام بها الأمر كيف يسلم؟ نعم بعده طب. شيخ المرأة طاهر إذا كانت صائمة ودخل المغرب ولم تفطر فاستمرت لم تفطر لأنها نائمة ثم حاضت بعد المغرب ولم تفطر هل يعتبر لها صيام في هذا اليوم ثم يا شيخ من دخل عليه شيء من المفطرات بعد الغروب ولم يفطر هل يسمى صائم او مفطر شبرت لطيف اذا غابت الشمس انتهى الصيام سواء تناول الانسان الاكل او ما تناول اذا حاضت المراه بعد غروب الشمس فصومها تام وإذا أكل بعد غروب الشمس فصومه كان لأن الصوم شرعا ينتهي بغروب الشمس قال الله تعالى ثم أتم الصيام إلى الليل وقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أكل من ها هنا وأشار إلى المشرق وأدبر النهار من ها هنا وأشار إلى المغرب وغربت الشمس فقد أفطر الصلاة بعده معلمين نعم هل يلزم من تسوية الصفوف نعم. ثلاثة الأقدام بحيث لا تسوى بين الفرج نعم. هل يكفي مجرد المحاذاة الواجب المحاذاة لكن كان الصحابة رضي الله عنهم يلصق أحدهم كعبه بكعب صاحبه ومنكبه بمنكبه تحقيقا لأمر العبد المراصة والمحاذاة وأما ما يفعله بعض المشاهدين الآن من أنه يفرج بين رجليه حتى يمس كعب صاحبه وأحيانا يعكف رجله حتى يكون الكعب ملاصقا للكعب ولكنه قد تكلم وهو فهم خاطئ غلط لأن المشاهدين يفرجون رجليهم حتى تلاصق لكن ما بين أكتافهم فرجة فكأنها أهرام أسفلها واسع وعلاها ضيق من أين جاء هذا؟ إذا فهمنا أن يلصق كعبه من كعبه ومنكبه في منكبه ينافي هذا السبب ولهذا نحذر إخواننا طلبة العلم الصغار نحذرهم من التصرف في فهم النصوص على خلاف مراد الله ورسوله ونقول انظروا العلماء الذين هم أكبر منكم وأكبر منكم سنا وأقوى منكم فهما لكتاب الله ورسوله وسنة أفهمت الآن؟ ما تلفظ الأقدام إذا ما تلفظ الأقدام هذا جائز هي جواز جائز بس لا يكون فرجة لا يكون فرجة لأنك الآن لو مس المنكب قد يكون الرجلين مضمون بعضها إلى بعض يعني متقارب هذا لا يضر صلى الله عليه وسلم حتى الله من إيش نعم طب حكى الله أنك نوجت المغادر ولا كمان حكى الله عن ابن آدم طولة يعني الذي قتل أخاه أنه قال: يا ويلتا، عجز أكون مثل هذا الغراب وأواري سوءة أخي، فأصبح من النادمين. على أي شيء الندم الذي حصل منه؟ أصبح أنه أصبح من النادمين على قتل أخي، على قتل أخي، ويجوز أن يكون على هذا وهذا، لكن كونه مثل الغراب قد يقال أنه لا ندم عليه لأنه ليس بيده، وقال أنه وقد يقال أنه ندم عليه لكونه جهل هذا الأمر. إنما الشيء المحقق أنه نادم على قتل أخيه، هذا لا أشكال أو نادم عليه لأنه دم، لأنه نادم عليه مثلا من جهة أنه دم، أو على يعني دم مجرد قتل أخيه على أنه دم. نعم دم ولا دم؟ هل ندم عليه مثلا على أنه ذنب، أو على أنه مثلا لكونه قتل فقط؟ هذا الله أعلم، هل هو ذنب ندم على أنه ذنب، أو على أنه قتله ويعني تعب به؟ شيخ بعد اليمين، هل قول من قام إلى غني بغناء وعده الله يبقي له، من؟ من قام لغني بغناء، هل هذا حديث؟ لا ليس حديث، هذا غير صحيح. نعم معالي الشيخ. نعم عليك الشيخ. قال الشيخ بعضنا يرى بعض المنكرات، ولا يمكن كان يكون مثلا يرى من يشرب الدخان او من يستمع الغناء ويتحسر قلبه لذلك ألما، ولكن مع هذا لا يتجعل غفر الله لنا ولا على أن يقول لصاحب الدخان اتق الله ويكلمه بالحكمة والموعظة الحسنة، بل يصمت ويسكت. فهل من توجيه لمثل هؤلاء الأخوان، وهم وللأسف يعني عدد لا بأس به، نسأل الله لنا ولهم الهداية والتوفيق؟ يعني هذا هو مقصر في كونه لا ينهى عن المنكر، لكن أحيانا يكون المنكر هذا شائع، بمعنى أن كل اللي حوله يشربون الدخان، هل يقف عند كل واحد؟ هذا فيه أولا فيه شيء من الغضاضة عليه، وفيه شيء من أنهم ربما يسخرون به ويستمعون عليه ويردون قوله، وفي أيضا من يحفظ مصادر. لكن عليه أنه إذا وجد واحد مثل السوق ينسك ويقول لأخي هذا هذا لا يجوز ذلك. لكن أحيانا إذا رأى الذي يشرب الدخان عرف أنه وقع في المنكر واحترمت وأخفر، نقول هذا يكفي عن نصيحتك إياه، ربما يقال يكفي لأن الرجل عرف أنك تنكر هذا الشيء ولهذا استحي منه وأخفر. وقد يقال أن الآن حانت الفرصة إلى أن توجهه وتقول لأخي إذا كنت الآن تستحي مني فحياء أخي من الله أولى، الله أحب أن يستحي منه، ويكون هذا فرصة لك لتدعو الله. والمهم أن الواجب على الإنسان أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر والمستقيم، فاتقوا الله ما استطعتم. نعم آخر واحد. إيش فيها الآن بعض الناس يعمد عند قبور وضع بعض الألوان عند المصائب وبعض العلامات قطعة حديد وخشب لأجل تنظيف قبر مثل هذه عند الزيارة مثلا؟ نعم أعيد السؤال. قل بعض الناس يعمد عند المصائب وضع وجدت تصريص أو أشخاص. من الأسباب وهذا الآن هانا وهو طيب انا ما انا عطيتك مساحه افتح الباب قبل الظهر بساعه سواء 12 وربع او ثلث او 12 الى 10 المهم اخوكم يطلبكم هذا توافقون ولا ما توافقون؟ لا مش نعم الضحى فهل تصلي السياره؟ هل يجوز السياره لكن السواق لا عشان يشتغل اما بالزاد ولا بالصلاه يقول ابن الزوجه طلقها بعد ان اتت منه بنت وهي اكبر مني فهل تكون ام اختي عمتي؟ نعم ما هي عمك هي عمك اخت ابيك لكنها تكشف لك حتى لو طلق أخوه. الحمد لله رب العالمين وسبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. خزائن الرحمن تأخذ بيدك الى الجنة.